الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مائدة القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. ويقول جل شأنه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القرآن أنزل في ليلة القدر، أي كانت بداية نزوله في ليلة القدر، وذلك جمعا بين مفهوم النص وبين الواقع التاريخي. فالواقع التاريخي يقول لنا إن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل على طول فترة الوحي. فترة الوحي أي الفترة التي عاشها صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه جبريل، أو بعد أن نزل عليه جبريل بإقرأ، مدة 23 سنة على اختلاف يسير، 23 يعني بضع وعشرين سنة كان بينزل فيها القرآن. القرآن نزل نجوما أو منجما، لكن الآية تقول إن أنزلناه، والضمير يعود إلى جملة الكتاب إلا إلى بعضه. ولكن نقول هذا من باب الإشارة إلى الجملة، جملة الكتاب وإرادة البعض. هذا في رأي بعض العلماء، أي أنه أشار بالضمير إلى جملة الكتاب ولكنه أراد البعض، أي إنا أنزلناه، أي أنزلنا بعضه أو بدايته، بداية الوحي أو مبادئ الوحي كفي أول في شهر رمضان وفي ليلة القدر بالذات. وهنا يقول بعض الناس إن ليلة القدر بتدور مع العام كله، وهذا كلام غير مقبول وغير مسلم. ليلة القدر موجودة في شهر رمضان، وعندنا آيتين: إن أنزلناه في ليلة القدر بتحديد الليلة أو تعيين الليلة، وبعدين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يبقى إذا القرآن أنزل أول ما نزل أو أنزل في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان بدليل قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلذلك كان لهذه الآية أو تعلق بها أقوال، منها ما ذكرته من أن إطلاق الكل وإرادة البعض هذا جائز في صنيع القرآن ووارد في صنيع القرآن، أو المقصود إن أنزلناه في ليلة القدر بمعنى أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة بالسماء الدنيا، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تباعا، أو نزل منجما أي نجوما طول مدة الوحي. هذه الليلة المباركة رأيت من المناسب يعني ألا نختم هذه الحلقات من غير أن نعرج على ذكر فضل هذه الليلة لارتباطها بموضوع هذه الحلقات. موضوع هذه الحلقات والذي يشير إليه هذا العنوان على مائدة القرآن أو حول مائدة القرآن، القرآن حديثنا في كل هذه الحلقات عن القرآن وعن معالم القرآن وعن ما يتصل بالقرآن من القضايا أو من المسائل. فأيضا مما يتصل بالقرآن أن نتكلم عن الوعاء الزمني الذي نزل فيه القرآن. القرآن كان له وعاءان، أو كان له نزل بعضه في مكة وبعضه في المدينة، أو يعني بتحرير القول نقول فيه مكي من القرآن وفيه مدني، ليس شرطا أن يكون المكي نزل كله في مكة، وليس شرطا أن يكون المدني كله نزل في المدينة، ولكن الضابط هنا كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وإن لم ينزل في مكة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن كان نزل حتى بمكة مثلا. يبقى إذن هناك مكي ومدني، ده بالنسبة لوطن القرآن أو لنزول القرآن. لكن هناك وعاء زمني، الوعاء الزمني اللي هو الأوقات اللي كان بينزل فيها القرآن، أو بنتكلم بالذات على ليلة القدر. ليلة القدر هذه لها شرف عظيم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لها قدرا، سميت ليلة القدر. ليلة القدر من باب عطف الشيء أو عطف الموصوف على الصفة، أو من باب عطف الصفة على الموصوف، من باب عطف الصفة على الموصوف، فهي ليلة ذات قدر، ليلة القدر هذه في رمضان. جمهور الصحابة ذهبوا إلى أن ليلة القدر ليلة 27. طيب كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. نقول لابد أن نفرق بين أمرين، بين ليلة القدر الليلة التاريخية التي نزل فيها القرآن ولما لا تتعدد، وبين الليلة المتعددة أو التي تدور مع العشر الأواخر أو تدور مع كل رمضان. إذن هناك ليلة حولية في ليلة قدر حولية، يعني تتكرر مع كل حول، يعني مع كل عام ومع كل سنة في ليلة قدر. هذه هي التي أشيع طلبها في العشر الأواخر. أما الليلة التاريخية فهي ليلة واحدة، فلذلك إن كان هناك إجماع من بعض جمهور الصحابة على أنها ليلة 27، فالإجماع ليس فيما يتعلق بالليالي الحولية أو بالليلة الحولية التي أشاع النبي صلى الله عليه وسلم طلبها في العشر الأواخر، وإنما في الليلة التاريخية، زي بالضبط إحنا ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هناك ليلة تاريخية، النبي ولد في ليلة معينة خلاص. إنما إحنا لما بنحتفل، أو أي بلد إسلامي أو عربي بيحتفل بالمولد، مولد النبي، بيحتفل به في ليلة بنسميها ليلة حولية، لكن ليست هي بعينها الليلة التاريخية. الليلة التاريخية هكذا. يبقى ليلة القدر هناك ليلة تاريخية وهناك ليلة حولية. الليلة الحولية هي التي يشاع طلبها في العشر الأواخر من رمضان. الروافض أو غيرهم قالوا إن ليلة القدر رفعت ولم يعد لها وجود، ولعلهم استندوا إلى حديث عبادة بن الصامت، وهو في الصحيح لما خرج صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه ليخبرهم بليلة القدر سمع ملاحاه. الملاحاه من التلاحي، يعني التشاجر والتخاصم، أو من المشاحة. لما سمع الملاحاه قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت، يعني بسبب الملاحاة، بسبب الخصومة، بسبب المشاجرة رفعت، وعسى أن يكون ذلك خيرا لكم، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر. بل جاء في هذه الرواية فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، هكذا في هذه الرواية تعيين ثلاث ليالي. إذن ظاهر الحديث أو المفهوم من الحديث إيه؟ هل يفهم من الحديث أنها رفعت بمعنى رفع تعينها، أم رفع تعيينها دون تعينها؟ اللي رفع إيه؟ لو رفع تعينها يبقى ما أصبحت لها وجود، يبقى من العبث أن يقول التمسوها. إنما لما قال التمسوها دل ذلك على أن الذي رفع تعيينها أي تحديدها دون تعينها أي ثبوتها. ونترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث بعده إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، قد ينشأ إشكال عند من يسمع هذا الحديث. هناك أحاديث أخرى، رواية أخرى عين فيها صلى الله عليه وسلم التماس ليلة القدر في كل ليلة وترية، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر اعتكف العشر الأوائل من رمضان يلتمس فيها ليلة القدر، فلما أتمها كما في الصحيح، جاء ذلك في الصحيح، اعتكف العشر الأواخر، فلما أتمهن نزل جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني مش في العشر دي، فاعتكف العشر الأوسط، فلما أتمها أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر، وقد مضت السنة على إحياء هذه العشر. معروف إن ليلة القدر تبقى ليلة وترية، لكن لماذا أشيع طلبها في العشر كلها؟ أقول لاختلاف المطالع أو لكون البلاد بتختلف في استطلاع الهلال، يعني ربما سبقنا نحن استطلاع الهلال، سبقنا بعض البلاد، فتثبت عندنا بداية الشهر قبل أن تثبت في بلد آخر، يبقى بذلك تختلف الليالي الوترية والشفعية، يبقى ربما تكون الليلة الوترية عندنا هتبقى شفعية عند غيرنا، أو الشفعية عندنا تبقى وترية عند غيرنا. فلهذا الاختلاف واحترازا من عدم إصابتها أشاع طلبها في العشر الأواخر، وهي محل الاعتكاف، محل الاعتكاف. لكن الإشكال بقى في الرواية اللي ذكرت ثلاث ليالي فقط، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، هذه رواية موجودة في الصحيح، التاسعة والسابعة والخامسة. لابد أن نؤكد على أنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وما كان عليه الصلاة والسلام ليفوته تعيين الليالي الوترية كلها في هذا السياق المختصر. النبي ذكر ثلاث ليالي، لكن خلي بالكم ضمنه الليالي الوترية كلها، ثلاث ليالي فضمنت الليالي الوترية كلها، لم يقل في تاسعة، في رواية أخرى تاسعة تبقى مثلا، إنما هنا بقول في التاسعة والسابعة والخامسة. إحنا نقدر بقى لما قال التاسعة، التمسوها في التاسعة، يبقى إحنا نقدر تقديرين، إما أن نقدر في تاسعة منصرمة يعني فائتة، أو في تاسعة باقية، في العشر الأواخر من رمضان، يبقى إما في تاسعة منصرمة أو تاسعة باقية. لو كانت منصرمة يعني فائتة تبقى ليلة 29، ولو كانت باقية لسه باقية تبقى ليلة 21. نيجي للسبعة، نقدر فيها التقديرين، لو كانت في سابعة منصرمة أي فائتة يبقى ليلة 27، إن كانت في سابعة باقية تبقى ليلة 23. نيجي للخمسة، ما فيهاش إشكال، التقديرين هي ليلة 25، سواء منصرمة أو باقية هي ليلة 25، يبقى بذلك جمعنا ليلة 21 23 25 27 29، الخمس ليالي جمعها صلى الله عليه وسلم في هذا التعبير المختصر، التعبير المختصر. طيب، عرفنا أنها تلتمس في العشر الأواخر من رمضان في وتر، وقلنا لما كان الوتر مختلفا بالنسبة للبلاد لذلك ينبغي أن يشاع طلبها في العشر كلها. كيف يكون إحياؤها؟ إحياء العشر مرتبط دائما بالاعتكاف. الاعتكاف معناه أن يعتكف الإنسان في المسجد، وما أجمل أن يكون اعتكافه مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، لكن لا بأس أن يعتكف في مسجد قومه أن نعتكف في مسجد قومنا. ها؟ وهذا الاعتكاف له هيئة أو له صفة اعتكاف، يعني الإنسان يعتزل الناس من أجل الاشتغال بالعبادة والاشتغال بالقرب من الله والاشتغال بإفراغ الهمة في التعلق بالحق سبحانه وتعالى وإسقاط كل الصوارف والموانع والشواغل. وفي هذا الاعتكاف تجديد للعهد بينك وبين ربك، في هذا الاعتكاف تجديد للعزم وتجديد للقصد وتجديد للنية بأن تصلح ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. أما الأعمال التي يقوم بها المعتكف فهي كثيرة، المناسب منها أن تشتغل بتلاوة القرآن، يعني كما قلنا من أفضل الطاعات أو العبادات تعمير الأوقات بما يناسبها من الحالات. فبما أن القرآن نزل في ليلة القدر يبقى أو في هذه الأيام يبقى من المناسب أن احنا نشتغل بقراءة القرآن، نعمر به أوقاتنا، نصلي به، يعني لو كان الإنسان صلاة بالليل ممكن يقرأ القرآن ولو من المصحف، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يأمها غلامها ذكوان من المصحف، كان يأمها كما في الصحيح يأمها من المصحف، غلامها كان يصلي بها من المصحف، هذا جائز. يبقى الإنسان ممكن يحيي هذه الليالي بأن يقرأ ولو من خلال الصلاة، ممكن يدرس العلم، ممكن لو معاه بعض كتب العلم يقرأ فيها، وهذا نوع من الاعتكاف أيضا. من الممكن أن يشتغل بذكر الله، وذكر الله أنواع، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، استغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، هذا الذكر يمحو به الذنوب ويخفف به الأثقال والأوزار، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا. وجاء في رواية عند الإمام الترمذي: سبق المفردون المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا. سبق المفردون المستهترون، خلي بالكم، المستهترون بفتح التاء المثناة من باب اسم المفعول لا اسم الفاعل، فينبغي أن نفرق بين المستهتر على صيغة اسم الفاعل والمستهتر على صيغة اسم المفعول. المستهتر من المجون والمصدر واحد بينهما، المستهتر هو الماجن الذي لا يكترث بالأمور، فلان مستهتر يعني لا يبالي بالأشياء، لا يبالي بالأمور. أما المستهتر بمعنى المولع بالشيء، فلان مستهتر بذكر الله أي مولع بذكر الله، شديد التعلق بذكر الله، هذا هو المعنى هنا. سبق المفردون المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم أي أوزارهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا أي متخففين من الأوزار ومن الأثقال. فلا تهملوا ذكر الله، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله وفي كل أحيانه وأوقاته، كان يذكر الله عز وجل. فهذا عمل من الأعمال ما ينبغي أن نغفل عنه أو أن نغفله، ذكر الله، تلاوة القرآن. نعم، ذكر تلاوة القرآن أفضل الأذكار، وربنا سمى ذكر، إن نحن نزلنا الذكر، لكن لمن تكون تلاوة القرآن أفضل الأذكار؟ هل لكل إنسان يبقى القرآن أفضل الأذكار؟ لا. افرض إنسان لا يحسن القراءة في القرآن أو في المصحف، إنسان بيلخبط، وخصوصا اللحن الذي تنقلب به المعاني، يبقى أفضل الأذكار لمن يحسن تلاوته أو أداءه أو لمن يحكم أحكامه، لمن يحكم أحكامه يبقى أفضل الأذكار. إنما إذا لم يكن الإنسان قادرا على تلاوته، التلاوة المتوفرة على استكمال شروط الأداء من إقبال وتدبر أو من عكوف واشتغال بالتلاوة مع إتقانها ومع إحكامها ومع ضبط المخارج أو تحسين مخارج الحروف، فبلا شك هذا لا يكون بالنسبة لمن لا يحسن الأداء، لا يكون تلاوة القرآن أفضل، بل عليه أن يشتغل بالاستغفار أو أن يستغفر بالتسبيح، يستغفر بالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير. وبهذه المناسبة أرفع خالص أمنياتي وتهاني لقناة إقرأ، هذه القناة المباركة التي أسهمت في تسجيل هذه الحلقات وفي إذاعتها في مختلف الأصقاع والبقاع، وهذا عمل مشكور وجهد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئها عليه. كما لا أنسى أن أرفع خالص التهاني للأمة الإسلامية والعربية في مختلف الأقطار والأمصار، سائلا ربي سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، سائلا مولانا جل جلاله من بيده الأمر كله، سائلا إياه أن يرفع الغمة عن الأمة وأن يرزق شعوبنا وشعوب المسلمين الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحقق لنا هذه الإصلاحات وهذه التصحيحات، وأن يرزقنا صلحا معه، وأن يهبنا تقوى له سبحانه وتعالى. وأختم هذا بقولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.